هو القوي والعزيز والجبار والمتكبر، وهو الذي انعم عليه، فله محبه وله تعظيم، امر بانه اعظم وان ارهب وان اخاف وان استقيم وان اخشاه وان اطلب منه. قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخلين. هو دعاء العباده، قال دعاء العباده ذل وخضوع وطلب، اما بجلب منفعه يقول له مثلا يفتح لي امري نجحني ورزق لي مال تعطيني حسنات او بدفع مضره، نجني من النار، نجني من شر الشيطان، نجني من اعدائي، نجني من الفقر، عوده المحسن، عوده المغرم، هذه يعني طلب لدفع ضرر. ودائما الدعاء هذا يشمل هذا وهذا، اما دعاء لجلب منفعه واما دعاء لدفع مفسد. واعظم المنافع ايه؟ الجنه. واعظم المفاسد النار. اعظم المفاسد والشرور هو النار. لذلك ينبغي ان نوفق الدعاء حول النجاح من النار. وكذلك اعظم المنافع الجنه، لا يوازيها شيء. لا يوازيها بيت في الدنيا ولا زوجه جميله ولا مال ولا جاه ولا سلطان. لذلك الله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هذا الفوز العظيم. الفوز الاعظم والنجاح الاعظم ما هو؟ فمن زحزح عن النار او الجنة فقد فاز. الله يقول من حاز الدنيا الا من دعا الغرور. اذا هذا الشخص الذي يجادله لن يكون عنده معرفه بانواع العباده، فليس له عنده انواع العباده، لان هذه كلها عبادات. المحبه عباده والتشجيع عباده والرهبه عباده والسجود عباده والذبح عباده. الذبح عندما تبجع هذه الذبيحه تقول بسم الله الله اكبر، تنتهي التقرب الى الله. إراقة الدم هذا، إراقة الدم الذبيحة والتثنية عليها وتقديمها، هذا عبادة. كل هذه كلها عبادة. الله عز وجل طلب منا أن نجعل كل هذه الأنواع من العبادات له. قال وصل لربك واحد. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال أنا من يقول الله فلا تدعوا مع الله أحد. وقال فلا تخافوهم فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وقالوا اياي فاتقون. فقال انما هم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب وخوفه من الله عباده. واذا تلت عليهم ايات ذات الايمان وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله عز وجل عباده وهكذا. فكل ما امر الله عز وجل ان يتوجه اليه به سواء كان من اعمال القلوب او من اعمال الجوارح مثل اعمال اللسان ذكر عباده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، هذه عبادة. أو من عمل اليد، عمل البدن، والركوع عمل إيه؟ عمل بدني، الركوع والسجود. أو عبادة مالية، في عبادات مالية، في عبادة تتعلق بالمال مثل الصدقة، مثل الزكاة، مثل الركوع والسجود والصلاة، عبادة إيه؟ بدنية. وفي عبادات قولية بالذكر والدعاء. وهكذا، وفي عبادات قلبية، القلب اللي اشتغل فيها. المحبة وين؟ القلب. والخشية وين؟ بالقلب. والإنابة والتعظيم والرهبة والتوكل، كل هذا بالقلب. لذلك الرسول يقول يعني ألا إن في الجسد مضغة إذا صلوا عطلوا الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لأن القلب هو منبع كل هذه المشاعر التي تنطلق نحو الله تبارك وتعالى، هي مشاعر العبادة. فأنت تبين يقول فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها له بقولك. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذه عباده، نوع من العباده. الله يقول ادعوا ربكم يعني يا ايها الناس تضرعا تذللا وخفيا وخفيا، يعني بالخفاء. فاذا اعلمته بهذا هذه الآية تشتبه مع الآية الثانية وارجو ربك في نفسك تضرعا وخيفا. بعض الناس يستعمل هذا. فالذكر تضرع وخيفا، والدعاء تضرع وخفيا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني ادعوا الله تبارك وتعالى حال كونكم متضرعين. التضرع والضراعة هي الذل، يعني وانت ذليل مش وانت مستشفى، والله وانت دليل خالد خالد الحاجه، العبد يطلب شيء من خيره.

يطلب الحجاج بلا مقابل يخدم خدمة يعني لله. فلما مات منع على قبره فقل له هل كان هؤلاء يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء والسلام؟ قلوا كيف كانوا يعبدوهم؟ ما كانوا يعتقدونهم خالقين ولا راسخين. قال مكة ما كانوا يعتقدون بأن الملائكة تخلق ولا ترزق، بل كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. الملائكة يقولون لا شريك لك إلا شريك تملكه أنت وما ملكه، هو ما يملك شيء بس أنت تملك. إذا كانوا يعتقدون بأن الملائكة شركاء بمعنى أنهم شفعاء. ما قال تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون يشفعون يوصلون حاجتنا إلى الله، يشفعون عند الله توفقون وقاطع. كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل. فقل قل له يعني قل لهذا إن هؤلاء ما كانت عبادتهم لهؤلاء للملائكة والأولياء إلا بالذبح، يذبحون وبالاتجاه أن يقولون يا مثلا كان الواحد منهم إذا نزل في وادي جديد مسافر يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن من صغار قومه، يقول أنا أعوذ بالسيد سيد الوادي يعني رئيس المكان هذا من الجن من صغار قومه. فلما يستعيذ بالجن الكبير فيحس عنه الإيه؟ هذه العباد لأنه ارتجع إلى غير الله، وكان ينبغي أن يعود زمن بالله رب العالمين. نحن إيه؟ نستعيذ به سبحانه وتعالى فنقول أعوذ بالله من الرجيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ما يضر شيء، لا يضر جني ولا يضر ثعبان ولا يضر حياة. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما. الله علمنا نحن نتجه اليه هو شيء نخوف منه، نزلنا وادي ما ندري فيه حيايا في جن في كذا في تمنى نتجه العياد والمياد كلها. فهم كانوا عبادة المشركين للجن وللأصنام ولغيرها انهم يذبحون عندها، فهذا الذي فخرت اسمها يعني كعب عندهم كعب يذبحون عندها، وكما واحد يجون الابل يباركون فيها يكون الابل حولها ويذبحون عندها يقوم تبارك الابل. فمره واحد يعني اعرابي اخذ ابل وراء عليها، فلما وصل عندها الابل شافت الدم والكروش والكذا والاشياء هذه والتلطيف اللي هناك حدث واحد. فقال اتينا سعدا ليجمع شملنا فشتتنا سعد، فلا نحن من سعد. ثم قالوا هل تاب الا صخره بتنوخة من الارض لا تدعو لغي ولا رشد. يقول شنو سعد هذا؟ يقول هل تاب الا صخره بتنوخة من الارض، تنوخة يعني مثل الظل شيء مرتفع، بتنوخة من الارض لا تدعو لغي ولا رشد. هذه الصخره لا تدعوك لخير ولا شر، ما تدعوك لغي ولا رشد. لكن يعتقد فيها المشركون كانوا يعتقدون فيها بان الصخره هذه اللي يجي عندها ويذبح عندها ويجي بالدم ويلطخها ويكذا وكذا، بس لا حاجه في ان الجهه لا يمثلها ويطوف فيها وكذا في السباق بالاوس وكذا وكذا. لكن هذا الرجال البدوي هذا اللي حجت عليه الابل وراح في كل مكان يعني احنا بعد ما نوقف بعد هذا اتينا سعدا ليجمع شملنا فشتتنا سعدا فلا نحن من سعد. ثم قالوا هل تعالوا إلا صخرة إنك نوفت أنهم لا تدعوا لغيب ولا رشد. فلا شك إن كله إن هؤلاء العرب الذين نزلوا القرآن بفتح أحلامهم ويزدري بهم وبعقولهم التي عبدت هذه الأصنام صلى الله عليه وسلم ما كانت عبادتهم لهذه الأشياء إلا الذبح عندها ودعائها والتقرب لها بهذه أنواع العبادة. فنحن المسلمين إذا عملنا عند القبور كذا وعند الصخور وعند الأحجار وعند كذا وعند الأولياء ما يعبدوهم ما يسعهم الشكور نكون مثلهم. ثم أما إن هؤلاء المشركين السابقين ما اعتقدوا بأن هذه الصخور هي خلق السماء في الأرض، فكانوا يعتقدون بأن هبل واللات والعزة وكذا ومنات كذا خلقوا السماء في الأرض، وبيخلقوا بيرزقوا بيحيوا بيميتوا. أنا أقول كم في مباركة اللي قال يقولوا من عبد العزة عكس لا جيني يا تعزين تقوفوا فيه وكذا الظهر عنده يعتبر المعزة هون يعتقدون فيها إن لها بركة ولها خير ولها نماء ولها كذا ولها كذا، لا يعتقدون بأنها تخلق ولا تنصب ولا تحيي ولا تحت أبعاد مشركين يعني هذا الزمان. فقل له هل كانت هذا لكم يوم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء، الالتجاء السفر إليها والالتجاء بها والنياز بها والتمتع بها ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره، يعني أن مشرك العرب مقرون بأن هذه الآلهة التي عبدوها هم تحت قهر الله، عندهم أن الله خالق السماوات والأرض هو السماء وهو الذي يملك كل شيء وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يعني يقضي بالأمر، لكن أخذوا هالأشياء ظنوا فيها شيء من الخير أو البركة وأنها تقرب وإلا فهم أي المشركون مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاهل، قال يقول لهم جاهل من الله، والجاهل هي المنزلة الرفيعة، يقول فلان له جاهل هو جاهل يعني ده هو جاهل، قال له جاهل كما قال الله عز وجل عن عيسى وكان عن موسى وكان عند الله وجيها وجيها يعني وجهه ذكرى، وإذا قال شيء ولا كذا ولا كذا فيه، فهم كذلك اتخذوا هذه الأصنام للوجاعة عند الله أنهم كلهم لهم وجه عند الله ولهم يعني طلبهم إذا طلبوا من الله فطلبهم مقبول، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للداء والشفاعة أي يشفعوا لهم كذلك على شأن الخير والبركة، وهذا ظاهر ممكن يكون هذا الأمر ظاهر جدا لأن لنقاشك بهذا المشرك إنه أنت الآن تفعل مثل عمل المشرك وتصنع مثل فن وأنت لا تعرف العباد، فهم لا يعرفون مشركهم أنهم لا يعرفون أنواع العباد ويظنون أن العبادة المطلوبة التي لا يجوز فيها الشرك هي الصلاة، يقول لك أنا ما أصلي لي أخي إحنا ما نصليش الأولياء، يقول لك إحنا ما بنصلي لهم، طيب الصلاة عبادة والدعاء عبادة أنت تعودهم أنت تذبح عندهم تذبح لهم أنت تخاف منهم، إذا قيل لك احلف لهذا الولي يحلف كذاب ما يقدر يحلف فيه كذاب، واحلف بالله تعالى يحلف يخاف منه يقول لك يضرني ويعتقد أنه يسمع ويبصر وكذا، أنت تعظمه بالحلف وتخاف منه، بعضهم يقول لك إذا ما ذبحت يعني النذر اللي علي للشيخ هذا يذبحني يذبح أولادي يحرق بيتي، أنا مرة شفت واحد مات وأخذ يعني محصول ومسافر فيه قلت كيف رايح وديه لواحد من دول، قلت له أنت رجال فقير شنو بس كيف مقطع حالك حالك وأنت اللي رايح توديه له هذا السيد رايح توديه له أغنى منك، لا هذا ما هذا ما أروح، يقول يحرق بهايمي ويذبح اولاده وكذا، هذا مجرم هذا خطر هذا خطا طريق هذا اذا توزيع له ايش عندنا نسال هذا مجرم كيف تجي على ما يجوز هذا يخافون منهم، انا اعتقدون انهم يعني يسمعونهم يذكرونهم يعرفونهم عن بعد فايش عرفوا كيف وديت ولا ما وديت هذا يعتقدون فيهم يعطوهم من الصفات ما لا يعطي من الصفات حتى يقول خلاص تروح عند القبر هذا يقول لك صاحب القبر اللي في الفنا الله هل الله هذا على العلم اللي ماخذ قبور ويقول لك ايه انا فاتح عند قبر فلان وتطلب منه بالفعل هذه اللي فنا يا ولد ميت وفي التراب وكذا وكذا واصلح يعلم ما في الارض وين الرب؟ بس تعظيمهم لهؤلاء الأولياء وهذه أكثر من تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. ممكن يكون هو عليه النذر لله وعليه كذا ما يوصل كما لك تعقد مشركين كما قال الله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ يعني مما خلق من الحرث للزراع والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه قال يعني هذه هدية لله من المحصول أو من النتاج بيدك وهذا لشركائي جعل نصيب لله يعني هو من نتاج الإبل والغنم والبقر وكذا وشيء من الزرع جعل شيء من الزرع لله وشيء من أصنامهم وآلهتهم وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائهم ثم انظروا ماذا يفعلون الله يقول فما كان لله فهو يصل الى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله تمام يعني لما يجي احيانا ياخذوا من مال الله هذا اللي هو جعله لله ويقول لك لا نوديه ولي هذا الاجل هذا من البحر كما يسمونه بالمسجد او في كذا او في واما ذكرنا الولي ما يروح لله ابدا ما يروح للنذر هذا ليش يخاف يخاف انهم لو اخذوا من الشيء اللي خصصوه لهذا الولي او للاصنام ما يقدروا يخلوه لله يذبحوه لله لانهم يخافوا من هذا الله يقول قل فما كان لله فهو يصل الى شركائه وما كان لشركائه فلا يصل الى الله دائما ثم قالوا كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يسرهم فهؤلاء هم يعني مشركوا الذين نزل فيهم اخرى بعد النبي بل دون عقائدهم اشد قالوا لا تبع عقائدهم اشد كفرا يمكن اولئك كانوا شويه يرتجون الى الله وقت الشده قالوا دول وقت الشده وقت الحريق وقت كذا يستفرقون ويستنزلون من الاولياء ومن الوضع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وصلنا الى قول شيخ الاسلام رحمه الله مناقشا الذين يجادلون في عباده الاولياء والصالحين والقبور وغير ذلك يقول فان قال اي هذا المناقش والمجادل بالباطل اتنكر الشفاعه يعني اذا قال لك اتنكر شفاعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتقرا منها فقل لا انكرها ولا اتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وارجو شفاعته لكن الشفاعه كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعه لله ولا تكون الا من بعد اذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع في احد الا من بعد ان ياذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهو لا يرضى الا التوحيد كما قال تعالى وما يرضى غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الحاسد هذا الكلام يتعلق بما سبق يعني هذا الكلام الان يتعلق بما سبق واقول ان شاء الله نحن على يعني على ذكر ما الدرس السابق وهو ان يقول قال الشيخ ان يعني هؤلاء الذين يعبدون القبور لهم شبهات واعظم ما عندهم من الشبهات ثلاث شبهات اول شبهه قالوا انه كيف تزرون يعني ايات التي نزلت المشركين تجعلوها المسلمين ثم يقولون نحن لا نعبد هذه الاصنام وانما نعبد الله تبارك وتعالى وانما هذه فقط يعني ندعوها ل يعني نتوسل الله تبارك وتعالى بدعاء هؤلاء الصالحين وعرفنا الجواب على كل ذلك فبعد الرد طبعا نقول ان ايات المشركين انما تجرى على المسلمين اذا تعب نفسها للمشركين

إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه. فالذي الله كتب يعني قانون أو تنوير السور أو قاعدة حكم إلهي صدر، المشرك من مات على الشرك لا يدخل الجنة. إذا واحد يروح يغير هالقانون يكتره ما كان هذا، يروح لله يقول له بدك القانون هذا، هذا مش تدخل الجنة. هذا في حكم البشر طبعا. لو كان يقدر واحد حاكم او ملك وضع قانون وبعدين يروح واحد يقول له معليش يعني احنا طلعنا قرار طلعنا قانون معليش، الصورة هذه ها ما له كلمة، حتى لو كان ملك كلمة ما له كلمة. إذا قلت له الله قانون لك يبقى قوانين ايش ترى صعب هذا كثر القوانين هذه، هل الله عدل؟ هل عند الله هذا وفق القانون يتكلم في القرآن يقول كذا المشرك ما دخل الجنة وكذا، وبعدين يجي واحد يقول لا ندخله هو بعين في هذا العلم خير الله تبارك وتعالى. الله أجل وأعظم وأكبر من أنه يبدل القول عنده، كما قال الله تبارك وتعالى لا يبدل القول لديه، وما يبدل القول لديه وما أنا بضلال في العالم. فالقول لا يبدل عند الله عز وجل، ما يبدل القول لديه وما أنا بضلال في العالم، ما يبدل القول. القول ما يتبدل، أقول إن هذا يدش الجنة وبعدين ما يدش، يعني لو مثلا يقول خلاص قال مثلا المؤمن الموحد الذي مات هذا يدخل الجنة، وبعدين يقول لا تخلعوا من النار، من الله على قوته الميعاد، ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديث. الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، ميعاد المضروب ووعد الله عز وجل ذلك. وكذلك حكمه ما يبدل، حكم الله تبارك وتعالى ما يبدل. فهنا إذن المشفوع فيه لابد أن يكون ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، ومعنى ممن يرضى الله تبارك وتعالى عنه يعني أنه من أهل التوحيد، إذا كان من أهل الشرك فلا. الدليل أن الرسل يعني حاولوا أن يشفعوا في بعض المشركين، ردوا أن هذا قبل أن يأتيهم العلم بذلك، فأخبره الله تبارك وتعالى أن شفاعته ما تصدق، مثل نوح الذي ظن أن ابنه من أهله المؤمنين، فقال رب اجنبني من أهلي وإن وعدك الحق فأصبر الحق، وظن أنه بس عصاه نركب معه السفينة، لكنه كان من أهل المؤمنين، فربنا سبحانه وتعالى رد عليه وقال له يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال رب إني أعظك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفري وارحمني أكن من الخاسرين. وكذلك إبراهيم ظن أن أباه داخل يعني في في في في في جملة من يرحمهم الله، لأنه يعني لأنه دعا الله قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، فظن ان هو يعني ان الله تبارك وتعالى ممكن يدخل اباء يعني اباء الجنه من باب انه ما يخفيها الله، ان الله ما يخفي ابراهيم يوم القيامه. وجاء في صحيح البخاري ان ابراهيم يلقى اباه ازر يوم القيامه وقد سربل بحبال من قطران وقد علت وجه ازر غبره وقطر عشان الكفر، فيقول له ابراهيم يا ابت الم اقل لك لا تعصني،

وما دام انت مسكت بشيخ او قريبة كذا او بسيد اي دخلت الجنة. اذا نفر الشيخ هذا اكتوها الجنة اي فريبة انا دي جنة كل الناس هكذا بدون رضا الله تبارك وتعالى وتفسرون قوانين وتفسرون امره. اذا اين سلطان الله واين عظمته واين كبرياؤه واين عزته؟ ونحن نقرا في هذه الكتب العظيمه من ذا الذي يشقى عنده الا باذنه ونقرا ولا يشقون الا لمن ارتضى قل لله الشفاعه جميعا الشفاعه كلها لله. الشفاعة ليست كشفاعتكم في الدنيا، ليست كشفاعة الملوك في الدنيا، وإنما الشفاعة عند الله شفاعة تليق بذات الله عز وجل، تليق بذات الله، ثم هي تكريم للشافع. إن الشافع شفع، لكن شفع أولا بعد إذن الله، ما تعدى، ثم شفع في من يأذن الله عنه، اشفع في فلان. يا محمد. فهذا لما يجيب يجيب طبعا الاداه التي يجادل يقول لك اتنكر شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره منها؟ تقول لا انا لا انكرها لا اتصبرها. بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وارجو شفاعه انا اطلب شفاعه النبي. لكن افهم يا الذي تدعي هذا ان الشفاعه كلها لله. بعد يموت الرسول معنى انه يشفع كما شاء ويشفع في من لا يرضى الله عنه، لا، والشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون الا من بعد اذن الله. ما يصير ما تكفي شفاعة الا اذا اذن الله تبارك وتعالى للشافع واذن في المشفوع كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفع في احد الا من بعد ان ياذن الله فيه كما قال. ممكن ولا يشفع في احد يشفع في البلاد مجهول احد الا من بعد ان ياذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون الا لمن ارتضى. وهو الله سبحانه وتعالى لا يرضى الا التوحيد، يعني لا يرضى من عبد يوم القيامه الا ان يكون موحدا. غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. اي انسان يريد غير الاسلام دين الله عز وجل لا يقبل منه. فان كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون الا بعد اذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في احد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن الا لأهل التوحيد فبين لك يعني يا ايها المجادل ان الشفاعة كلها لله واطلبها منه واقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه فيا وانت لك. فاذا ممن نطلب الشفاعه نطلب من الله لا هي الشفاعه كلها لله اقول واقول اللهم شفع في نبي ما عرفت النبي اقول يشفع لي لانه اولا الصحابه لم يعني يطلب الشفاعه شفاعه قويه من الرسول صلى الله عليه وسلم وانما قال يعني النبي صلى الله عليه فإنه من فعل ذلك حلت له الشفاعة يوم القيامة اللي هو إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم صلى الله عليه وسيلة فإن الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. وثم قال النبي فإنه من فعل ذلك حلت له الشفاعة يوم القيامة. فالذي يقول مثل ما يقول المؤذن ويصلي على النبي بعد الاذان ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمد الوسيله الفضيله وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته. يقول النبي اللي يفعل هذا انا يعني تحل له شفاعه يوم القيامه. هذه الطريق الى شفاعه النبي ان تدعو بهذا الدعاء تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. فإن قال أي هذا المجادل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله يقول صلى النبي أعطي الشفاعة ربنا أعطاه الشفاعة العظمى وأنا أطلبها من صاحبها ما دام ربنا أعطاه الشفاعة فأنا أطلبها من اللي ربنا أعطاه. فالجواب